منفردا يوم عرفة على سماع المذياع وهو في خيمته مع وجود مسافة كبيرة بينه وبين المسجد، بما في ذلك وجود شوارع وغيرها تفصل بينه وبين المسجد، علما بأن معه جماعة في الخيمة صلوا جماعة ولم يصلي معهم، وما حكم الصلاة على صوت المذياع؟ الذي صلى وحده على المذياع صلاته غير صحيحة، يعيد، لأنه لا يصلى خلف المذياع من بعيد خارج المسجد، ولأن صلاة الفرد خلف الصف باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فعليه يعيد الصلاة، وكان الواجب عليه يصلي مع الجماعة اللي عنده. أما مع المذياع في من الغمضة فهذا يصلي مع من كان حول المسجد ويتصل بالصفوف، أما البعيد لا. أنا حجيت مفرد بزوجتي معي، صار جاتها العادة الشهرية وأنا مسافر لمكة، أحرمنا المحرم ودخلنا مكة وأبقيتها برا عن الحرم، وطفت ورجعت عليها وسعيت أنا وياها السعي، ورحنا وعملنا أعمال الحج الباقية، وجاء أمس نظفت، ما هي نظافة الكاملة بس أنها قطع عنها يعني مدة يوم تقريبا، واستغلنا الفرصة وتطهرت وغسلت ونزلنا مكة علشان نطاف طواف الإفاضة، ما طلع منها شيء وقت نظيف، ايوه اغتسلت ودخل وما جاء شيء يجزي. شيخ احسن الله اليك، في رجل وعطاني 200 ريال هذه لها سنتين، وعبد الله بن خميس ودورت في الرياض ما لقيته، والميتين عندي طال عمرك ما حكمها طال عمرك. ريال خميس ما أعرف، شيخ عبد الله محمد الخميس ولا غيره؟ نعم شيخ عبد الله الخميس العمالي. لا شيخ ابن الخميس هذا من تبع عبد من الدوسري من جماعة غيره، هذا الخميس معروف ولا عرفت هذا صاحبه ولا عرفت، دورته ما موجود. لا لا أعطاك إياها اللي هو أعطانيه موجود. وين راح ما تعرفه؟ عارفه بوجهه لكن ما على رأسه، هو بقني من الدفوم لكن ما له عنوانه ولا أرسلها إليه بالبريد. أنت عارف عنوانه؟ لا علوانه تطلب أطلب ما وجدته إلى الدراهم. جزاك الله خير. هنا سائل يسأل، أنا رجل حجيت هذه السنة ولله الحمد، ولكن في السعي سعيت 14 شوطا ذهابا 7 وإيابا 7 جهلا مني، أفدني فيما فعلت وجزاكم الله خير الجزاء. يكفيك 7 والبادي ما تضر، 7 تكفيك والسبع الزائدة لا تضر. هنا سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السؤال يبدأ ويذكر، حضرت مع زوجتي من الدمام وأحرمت من الميقات قرن المنازل الطائف، ونويت الحج مفردا أنا وزوجتي، وتم الطواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة والذهاب إلى عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم العيد، وثم طواف الإفاضة في نفس اليوم وفي هذا اليوم الثاني، ثم رمي الجمرات الثلاث. لا حلقت وقصرت هي فقد تم الحل كله، إذا كانت قصرت من رأسها وأنت كذلك أو حلقت أنت تم الحل كله، وبقي عليه رمي غد ورمي عليكم طواف الوداع، تقبل الله منا ومنكم. هذا صاحب السؤال يريد أن يكمل سؤاله. وتم الطواف، هي تم الطواف والفاضة يوم العيد، وبعدين جينا رمينا الجمرات الثلاثة اليوم، وبعدين حاضط في نفس اليوم هذا، فعاوزين نعمل عمرة وطواف طفنا أمس طواف الإفاضة، بس حاضط اليوم أو إيه حكم على أننا عاوزين نعمل عمرة؟ طب وطواف الوداع؟ ولا عليها طواف وداع، تطوف أنت بس، وما هي ما عليها وداع، ترضي جمار باسل، إذا مركم جمار غدا بعد الزوال ترضي جمار، إذا كنت تستطيع ترضي جمار ولا توكل من يرمي عنها إذا كنت تستطيع، وبعدين تم أمركم. لأن نريد عمل عمرة لأنها سوف تسافر مصر. ما سمعت سابقة في السنة الماضية؟ أول مرة تعمل هاي. أبد. ما سمعت سابقة. إذا استطعت تصبر حتى تحيض، حتى تطهر، تأخذ عمرة ولا في وقت آخر، شهر آخر إن شاء الله. يا شيخ حسن الله عمل، كنا طفنا وسعينا، بعدين رحنا فيها بيت في مكة جلسنا فيه، بعدين احتاجوا لها الأغراض وملابس في لهم في شنط في مكة في منى، جيت وخذيتها من منى ورجعت لمكة ولا نبت في منى في شيء. بس السنة هذه ده ذا الحج هذا طفت رميت العقبة وطفت وسعيت ورحنا لشقة في في مكة جنب الحرم. ايه بعدين اول يوم العيد ايه همس بتنا في منى ظهر لنا، لا ما ظهر المنى بتنا في مكة. ليه؟ جيت المنى وخذيت اغراض وشنطة ورجعنا ولمنا كلنا في مكة في منى ما في شيء ولا ما في منى ولا تبيكم في منى ايضا. لا بس يكون فيك فيها حاجة صدقة صدقة صدقة وصدقة دراهم وطعام صدقة ويكفي اقل اقل من الدم. هنا سائل يقول في سؤاله: اعتمر معتمر وهو ذاهب من الرياض إلى مكة وسافر على الطائرة ونزل جدة وأحرم منها ونزل إلى مكة وأدى العمرة، ماذا يكون عليه وهل عمرته صحيحة؟ إذا كان قصد العمرة فعمرته صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم في مكة لأنه قصر في الإحرام، واجب على الإحرام من الميقات في الجو إذا وزن الميقات وهو واضح محرم، وهذا قد قصر ولم يحرم من الميقات فعليه إذن في مكة جبرا لعمرته. ايضا سائل اخر: ذهبنا امس في الليل لطواف الافاضة، الرجاء الهدوء من الاخوة لتستفيدوا جميعا، الرجاء من الهدوء يا اخوان. ذهبنا امس في الليل لطواف الافاضة فانتهينا في تمام الساعة 12 ونمنا بمكة ولم نأتي الى منى الا الصبح. تصدقوا بشيء من طعام او دراهم لان هذا خطأ، الواجب انكم منتم في منى وكان الدخول يكون في اخر الليل او في النهار. نعم وعليكم ببيت هذه الليلة في منى. سائل يسأل ايضا: رميت الجمار اليوم وكانت الساعة 12:30 ظهرا عند اول رمية واول جمرة، ما حكم ذلك؟ ان عدته احوطان مقارب للزوال، فلو وعدته الآن أو باز بعد الزوال حتى الرمي يكون أحوط، لأن الأذان والزوال قريب من النصف في هذه الأيام، والاحتياط للمؤمن واجب فيما يخشى عليه الخطر، فإذا عدته احتياطا هذا هو الأحوط لك الليلة أو غدا بعد الزوال قبل الرمي غدا. هنا سائل: ضعفت اليرمى قبل الصبح. نعم ضعفة اليرمى قبل الصبح ليلة العيد رموا عقب هي ليلة العيد هي يكفي يكفي اليوم ولا ليلة العيد ليلة العيد نعم. سائل يسأل: أنا حاج في حديث بنسمعه بين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ستنقسم أمتي إلى 72 شعبة كلهم هلكون إلا واحدة، فالواحدة دي سمعت من الناس بان بيقولوا بانها تكون هي امة المهدي، وامة المهدي المهدي المنتظر. نعم يعني اللي هم قال هم ما كان عليه انا واصحابي، قال هو الجماعة هي جماعة، فالفرقة الناجية متمسكة بشرع الله وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهدي يكون كذلك اذا جاء يحكم بشريعة الله. هل في علامات محددة او صفات معينة نقدر محمد بن عبد الله ويخرج على قيحين انتسام من الناس واختلاف الدولة وعدم وجود إمام للمسلمين عند على أيدي موت إمام المسلمين؟ في المهدي وبينهم من مكة وبينهم سائل يسأل: أنا حاج ذهبت من مزدلفة إلى رمي الجمرة الأولى ومعي نساء، وبعدها ذهبت إلى مكة أديت طواف القدوم والسعي وأدركنا الفجر فيها، فهل ما فعلت صحيح أم لا؟ أنا حاج ذهبت من مزدلفة إلى رمي الجمرة الأولى ومعي نساء، وبعدها ذهبت إلى مكة أديت طواف القدوم والسعي. أنا عوايد جبل يفزع له رفيقه اللي هو قريب منه اخوه او ابن عمه او جيت عند اخويا بطلي يعني معونة الله عند ضيوف عنده وضل وحرم بنته وانا طلب غدني الشيطان عذب الله منه وطلق انه لي اخذه فاخذ الطلي هذا هل عليه اخذه هو طلقتني اخذه واخذه ما صار لك لا تعود ان شاء الله الله يعينك ذهبت من مزدلفة الساعة 12 ليلا وبصحبة نساء ذهبت ورميت الجمرة الأولى وكسرت ثم ذهبت إلى الحرم وأنا حاج ذهبت من مزدلفة الساعة 12 مساء إلى ورميت الجمرة الأولى ومعي نساء ثم بعدها ذهبت إلى مكة وطفت وسعيت وصليت الفجر هل ما فعلته صحيح أم لا؟ جمرة العقبة ورميتها صبح العيد آخر الليل الساعة الثانية إلى ربع تقريبا نعم الساعة الثانية إلى ربع تقريبا بعد منتصف الليل ثم ذهبت إلى مكة وطفت وسعيتم ذهبنا إلى مكة وطفنا واستعينا علما أننا غادرنا مزدلفة الساعة 12 حلقنا وقصرتم حلقنا وقصرنا نعم انتهى الموضوع ما فعلنا صحيح طيب هنا سائل يسأل يقول في سؤاله أنا اليوم لم أتمكن رمي الجمرات فهل يجوز أن أرمي في الظهر إن شاء الله أفيدوني جزاكم الله خيرا إيه؟ أنا اليوم لم أتمكن رمي الجمرات فهل يجوز أن أرمي في الظهر إن شاء الله نعم غدا يعني ما دام باته اليوم يرمي الظهر غدا بعد الزوال ويرمى في الليل أجزاء هذه عما مضى وإذا أخره ورمى بعد الزوال غدا قبل رمي غدا يبدأ برمي اليوم هذا يوم الخميس ثم يرمي رمي الجمعة لا بأس بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر يا شيخ هل يجوز ان نجمع الجمرة الثانية في اليوم الثالث جميع لان معنا النساء ومعنا الجماعة فلا بأس وما ضمع في الوقت هو احسن ولا موكل متوكلين معنا النساء ومعنا واحد مريض ولا موكل ولا يوكل الى اليوم الثالث يوم كل شيء في وقته واليوم الرمي يوم كل شيء وقته افضل وان وكل وجمع ورتبها بالنية اليوم الثالث احنا جالسين نحن ماشيين لليوم الثالث يعني. إن رتبوها بالنية ورموا يوم العيد بالنية ثم الهادي عشر ثم الثاني عشر أجل. يجوز؟ ولكن فيها في وقتها أفضل وأحوال. يعني ما في شيء لو رميناها اليوم الثالث. نعم. أنا يا شيخ الله يطول عمرك، أنا سألتك قبل شوية عن طواف الحرم. بس راح الست الحجج. وتقولون إنها ناقصة إني نقصتها. أنا ماني معتمد في شيء وحكمت علي. ب42 شوط وحكمت علي ب6 فدو انا رجل فقير وتعباني في الحالي هل يمكن اني اوكل مية يطوف معي لا لا تطوف انت لا مو بلزم جميع تطوف على شوي شوي تطوف سبعة انا في الجنوب ستة اطواف مهم كليفة وقت وقت عدم الزحمة 42 انت حكمت علي وب6 لانك ما طفت في 6 حجات ولا ما تعمدت ولا ما تعمدت ولا ما تعمدت و42 شوط مهم كريم لا خف الزحام تطوف سبعة وتستريح صار ركعتين تستريح اي نعم ماذا الحل والفدو لازم منه انا رجل فقير ما عندي الا طلبة الله عندي زوجات رحمة الله ها الذي صوم 10 ايام عن كل شهر يا اخوان الرجاء هنا في جماعه ماسكين سيره لرمى اليوم الساعه 12 معتقد انه وقت الزواج هل يعود الحين او بكره ان شاء الله فلا باس من هذا بكره فلا باس وخير بعد الزواج يا شيخ الحقيقه احنا في اثناء مناسك الحج التمسنا انه الحاج يستعين بغير الله ما حكم ده يحلف بغير الله وهو في مناسك الحج فما حكمه التوبه الى الله والحذر يستغفر الله ويتوب ولا يحلف الا بالله لا يحلف الا بالله ابدا هنا ايها الاخوه الرجاء هنا اوراق موجوده ادى من الوقوف يا اخوان في ناس مسجلين اوراقهم كل انسان مبدي سؤال على ورقه فما يجد منا اننا نبدل واقفين على الذين جالسين الشيخ جزاه الله خير ما يقدر يمنع احد ابدا من سؤاله انما القصد الاولى في الاولى الاولى يا اخوان الاولى في الاولى استريح بارك الله فيك هنا سائل يسال حججت ستة أو هذا صاحب السؤال. نعم مرة عطنا اللي بعده. سؤال: نحن حجاج وغدا صلاة جمعة، فهل تلزمنا صلاة الجمعة أم ظهرا داخل مخيمنا؟ من أراد يصلي في المسجد الحرام جمعة فلا بأس، ومن صلى الظهر في المخيمة كفى الحمد لله، ومن دخل وصلى في المسجد الحرام أو في المسجد الخيف جمعة فلا بأس. مخيم. من صلى في مخيمة ظهرا فلا بأس، ومن حب يصلي جمعة مع الناس في المسجد الحرام أو في المسجد الخيف فلا بأس. أيضا يسأل: قرأت في أحد الكتب حديثا معناه أن البقاء بلبس الإحرام حتى نهاية أيام التشريق، ما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا ما ضبط الحديث، معناه إذا لم يطوف قبل غروب الشمس يوم العيد يبقى بإحرامه حتى يطوف، لكنه ضعيف، حديث ضعيف لا يعول عليه، مثلا رمى وحلق أو قصر حل ولو غابت عليه الشمس ولم يطوف فهو حلال إلا من النساء حتى يطوف. أيضا نسأل: إذا ناقشني شخص ما في مسألة، ما في مسألة القدر، ما في مسألة القدر مع العلم أن علمي ليس بقوي، ما موقفي تجاهه؟ هل ألزم الصمت أم أرد عليه بمعلومات سمعتها أو قرأتها؟ إلا يكون عندك علم رد عليه بعلم، وإلا لا تناقش بغير علم. قل آمنت بالله وما جاءني الله عن رسوله يكفي، أخبرنا الله جل وعلا وأخبرنا الرسول بقدر وأن الله قدر الأشياء وأنا أؤمن بذلك وانتهينا. هنا سائل يسأل: ما حكم من تقدم أمامه عند الصلاة في حوالي متر يكون يمين الإمام أو شماله؟ لا يجوز المأموم يتقدم على الإمام لا متر ولا شبه، بل عليه يصلي هي يمينه أو شمال عند الحاجة ولا خلفها إذا كان هناك حاجة هي يمينه أو شماله. أما التقدم اليسير قفلة أو قفلتين ما يضر إن شاء الله، لكن تقدم ذراعنا وأكثر فعند جمع من العلم لا تصح الصلاة، وقال آخر تصح عند الضرورة إذا تقدم ودعت الضرورة إلى لضيق المكان صحت، فعلى كل حال ما ينبغي التقدم إلا أن يكون ذلك عند ضرورة ما وجد مكان، هذا قاله بعض العلم كمالك وجماعة، ولكن ينبغي المؤمن ألا يتقدم أبدا لأن الصلاة الشرعية يكون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله عند الحاجة. يا شيخ الله يطول عمرك، في اثنين حجوا بعدين عندما جاء الفدير دخلنا ذبحوا لهم حاشي، وبعد ما راحوا وكانوا صار عندهم شكة في السن الحاشي هل هو بالغ المدة المعينة اللي هو يحق أنه يفدي أو لا؟ سأل واحد وهم شو ظهر لهم؟ ما ظهر لهم نهري مضى على 5 سنوات هل هو قدك من المدة المعينة أو ما فعلوا النفس راح القراش اللي هو جاي ذبحوه؟ كان يغلب على ظنهم أنها قد بلغ السن فليس عليهم إعادة، وإن كان غالب ظنهم أنها ما بلغ السن فيعيدوا، ما عندهم خيار إلا غلبة الظن. نعم يعيدون. نعم. أول الشيخ طال عمرك، هل يجب أن الطهارة الطوفان، هل يجب مثلا الطهارة الطواف أو ما يجب؟ يعني الطواف يعني بالبيت الحرام يعني، هل يجب أن لازم يكون الطاهر متأكد؟ بالنسبة للرجال والنساء ولا ما يجب؟ الطواف السعي كلها. الطواف لا بد من الطهارة في يوم السعي، لا تجب الطهارة فيها. وأما الطواف لا بد من الطواف، لا بد من الطهارة كالصلاة. لا بد من شرط لصحة الطواف. إذا كان مو على طهارة طوافه غير صحيح. نعيد هنا. هنا سائل يسأل. من لبس ثيابه ولم يحلق ولم يفدي ما غير رمي جمرة العقبة، ما حكمه؟ لبس ثيابه بعد ما رمي جمرة العقبة ولم يفدي ولم يحلق حتى يحلق أو يقصر يكون هو الأحوال، رمي جمرة مهم إذا حصل عند جمعنا العلم أنه يحل التحل الأول، لكن الأول هو الأحوال أن يصبر حتى يحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه، فلو لبس ثيابه قبل الحلق لا شيء عليه، لأن نقول كثير من العلم جاءت في بعض الأحاديث. بعد رمي الجمرة الأولى. لكن صبر أن يصبر حتى يعلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا السنة. هنا سائل يسأل، سؤالي هو أنني طالب عسكري وسمح لي بالحج ولكن في اليوم 12 المبيت في منى. هذا سؤال ما ندري عن صاحب السؤال هذا، غير من صاحب السؤال هذا؟ صاحب السؤال يتقدم سمحت الشيخ يتفضل يلقي سؤاله على ضوئه. لحظة السلام عليكم. هو طالب عسكري طال عمرك وبيبيتون باكر في منى وبيرجع بالطبع بكرة إن شاء الله، وإذا جاء بكرة طال عمرك وباته ولازم عشان النظام العسكري بياخذونهم الصباح بدري ويروحون في مزدلفة في المعسكر حقهم في الحرس الوطني، ويبغى يطويل العمر يوكل واحد يرجم عن بكرة لأنه ما يقدر يطلع النظام العسكري ما يسمح له الله يجزاه خير. الله مقدم النظام العسكري ولا يجوز هذا النظام العسكري، يؤخر حتى يرموه حتى يطوف الوداع، ما يجوز هذا العمل، هذا تلاعب، لا بد من الرمي الجمار ثم الطواف الوداع ثم يروح العسكري. يا شيخ أحسن الله عليك، ما حكم من يتسول في زوايا المسجد الحرام بقراءة القرآن؟ ما يتسول بالقراءة القرآن، يا شيخ يقول أنا فقير أنا ضعيف أعطوني جزاك الله خير، أما يقرأ اللي يعطوه ما ينبغي هذا. نعم جاء في أحاديث كثيرة أن يأتي في أخذ القرآن يتأكل من القرآن. نعم يتعجلونه ولا يتأجلونه. الله يهديهم يا شيخ. أحسن الله إليك، أنا إنسان طال عمرك دعمت لي رجال، وعندما دعمته وقفت إني أنقذه مرة ثانية، فجاني واحد وشاف لمدة 5 أمتار، فعندما جيت لقيته ميت، فأنا المسبب الأول، وجاء واحد وراي وشاله لمدة 5 أمتار، فما أدري وفاته من عندي أو من عند الشخص اللي هو هج، أنا وقفت وهذاك هج. ما دام شاله هذا من نوع إحسان، بعدين شاله من عند السيارة يعني. لا أنا دعمتها الأول، وبعد ما وقفت ورجعت بقى أسعف إلى أي مستوصف، جاء واحد وشاله لمدة 5 أمتار. شاله في السيارة؟ لا سحبه دعمه. دهسه سيارة صغيرة. سيارة ثانية. وسحبه لمدة 5 أمتار. فعندما جيت لها متوفي ما أدري لو فاهم مني أو من غيري. فحنا طال عمرك حكم الكويت. فحكم علي القاضي مروريا 5-6 شهور سجن مع الأشخاص. فاستلفت وحطيت محامي وطلعت برا. علما بأن سياراتنا حنا نبيمها هناك شركات تبيمها. نبيمها يعني الدفع الدية ما هي علينا على الشركة هذه. تأمين. فأنا طلعت برا، فما أدري الشركة طلعت برا مثلي أو دفعت، فما حكم علي بالصيام أو بإطعام بأن إني عسكري ولا أستطيع الصيام. الله أعلم. من أغلب الظن والله أعلم هذا الأخير اللي سحبه وطنه ما عليك كفارة إن شاء الله. أنا إذا ما تعلم وش اللي جرى أنا ما أدري ولو فاهم مني أو من غيري، بس أنا المسبب الأول اللي قتله ولي عليه كفارة. بس ما أدري يا شيخ. ما دام أنت تقول أسحبها دعمها بعدك. إيه. أسحبها 5 أمتار. إيه نعم بس أنا ما أدري هو مات مني أو. الظاهر إنه من الأول والله. وأنت كفرت بحسن. يا شيخ أنا بكتب ستين. أنا بي أكفر بس أبي. كفرت معك رقبة. هذا حسن وين كفرت صوب جانا ما شفت الحين طيب. جزاك الله. تعب الفتوى جزاك الله خير فيها. أنت كفرت احتياط بحسن. ثم الله أعلم. زين بكرة عندنا جماعة يقولنا بأن نروح الشرايعة بعد الصبح، وبعد العصر نجي نرمي هنا وبعدها نطاف طواف الوداع، فهل علينا فهل يجب أو لا؟ ما هي الشرايعة قريبة لكن الصبر أحسن، الصبر حتى يرجموا هذا الزوال أحسن. هذا جائز هو؟ لا ما الشرايعة قريبة ما فيها شيء. زين أنا أحرمت من السيل وناون اني ان شاء الله هذا اطاف بالمسجد واحل الحرام مره ثانيه، بس اني ما افهم ما قلت الله لبيك اللهم لبيك عمره متمتع بها للحج يعني ناسي ناون عمره طواف وسعي وتقصير تحل ايوه وحل. فعندما طوفت وخلصت وقصرت رحت للشرايع وحليت لنهار الثامن النهار الثامن لبيت بالحج. لبيت بالحج لبيك اللهم لبيت الحج. انت متوسم عليك الهدي. لازم هدي. جزاك الله خيرا. حد شيخ عبد الله عنك. انا في 28 رمضان الماضي اخذت الاولاد واخذت ابا اريد اعتمر ان شاء الله انا وياهم. اريد اعتمر انا ويا اولادي في رمضان الفائت في 28 تقريبا او 27. عندما جينا صرت شو تعبانين. احنا مسافرين من الخارج روح الرياض صرت تعبانين. احرمنا من الميقات وعندما اردنا نسعى نطوف صار في زحمه زياده وسعينا اشواط زياده انا والمراه واما الاولاد فكان معي اربع اولاد ما سعوا ولا طاف صغار ما حرمنا عنهم ولا قدرنا في زحمه في الميقات ايه وزودنا في السعي ولا طفنا. وش علينا جزاك الله خير. بعدين متى طفتوا؟ ما طفنا طفنا طال عمرك ما طفنا سعينا ما طفنا عشان بسبب الزحمه وتعبانين. باكر ولا عقبه؟ ما طفنا مره رجعنا تعبانين مره ما طفنا لان كان في يوم كنا نوينا جمعه يوم في رمضان صار يوم عيد ورجعنا. بهايم ولا ناس؟ شنو العمره وانتم تحملونها؟ سبحان الله هذه عيب. لكن ما طفت احد يوم العيد ولا ثاني العيد ولا حول الله. دائما تعبان يسرع ساعتين ثلاث من يوم يطف. تعبان مشى وحده ولا هذه على رم باطله. لذلك يستريح ساعتين ثلاث اربع ثم يقوم يطوف. هنا سائل يسال طب ها لكن بعد الايام هذه كلها بين الحج وبين رمضان ما جيتها؟ ما ادري والله الشيخ عبد الله. قبل الحج لان هذا يفسد العمره يفسد العمره. مين عندك؟ لا استاذ حضره انا حاج الساعه عندك. الحج هذا ما جيتها؟ الزيارة عبد الله عنك ولا عندي خبر اقول كلامك تقوله ما ماضي. ما اتذكر اللي ما ادري والله. الوقت الحاضر لا ما في حاجه معي انا حاجه لوحدي. لو سويت طفتة وما صار معي ثلاثه بزوره واحد اثنين واحد رضيع الحج طفتة وسعيت وقصرت وحليت ناوي العمره ناوي العمره. هذه تكون مقام عمرك السابقه تقوم مع الا الاول ما دخلتها طفتة وسعيت وقصرت هذه تقوم مقام عمرك السابقه اللي في رمضان انتهت عندها تتقوم لكن كانت جامعه مرك فيها لا من عمره ثانيه تاتي بها قضاء. اذا كنت قد جامعت امراتك وانت ما جيتها بعد ما خرجت من العمره هذه راحت لاهلها ولا حصل مانع ولا جيتها الى الان هذه العمره اللي جيتها بها سدت كفت ولا شيء ولا عليك شيء. ما تفهم الكلام ما فهمت كلام وش نقول؟ اقول عمرك اللي جيتها بها الان ايام الحج قبل الحج الان تقوم مقام عمرك السابقه ولا عليك شيء ان كانت ما جيتها زوجك. وإن كان جامعتها فسدت العمرة هذه وهذه العمرة جبتها أخيرا تقوم مقامها وعليك عمرة ثانية تجيبها بعد الحج إن شاء الله أو بعد أيام تجيبها من الميقات اللي أحرمت منه سابقا عمرة بدل العمرة التي أفسدتها بالجماع. إن كان جامعت أهلك وإن كان هم عندك ولا جامعتهم فعمرك صحيحة وأنت الحمد لله وزوجك عليها تجي تكمل عمرتها عليها تجي تجي وتكمل عمرة طوف شرعي والسعي يجيكم عليها التقصير تطوف وتتقصر وإن طافت الساعة تقصرت فأكمل وأكمل. الرجاء من الهدوء يا اخوان لكي يستفيد الحاضر المسائل الواقعيه اللي تتبرع تركوا الفاضي هذه المسائل الواقعيه الواقعه اما مسائل يفرضها الانسان حصل ان طلقت زوجتي حصل ان طلقت زوجتي وهي الطلقه الاولى لها ولكن قلت لها انت طالقه بالعشره والعشرين وعلما بأنها حامل وأحب أن أرجعها إلى عصمتي والله يوفقكم. في أي بلد صاحب هذا السؤال؟ في الجنوب. صباح تأتي وثمانها بقاضي البلد إن شاء الله. غيره. هنا سائل يقول في سؤاله: والدي متوفي وأنا أحج نيابة عنه، هل أذبح دابة 21 هي وسطى أو الأخيرة؟ ما عليها عمل، والمين ما عليها عمل، عليك أن تعود تبدأ بالأولى بسبع والثانية بسبع والثالثة بسبع عن اليوم، ورأيك أن ترجمها غدا بعد الزوال أم بس. هنا سائل يسأل: وهبت امرأة بيتا لها لإحدى بناتها ولم تخبر إلا بعض الأولاد وقد توفيت الآن، فما حكم هذه الهبة وهل تكون صحيحة؟ جزاكم الله خير. ما المرأة ولا الرجل يعطي بعض بناته دون بعض، ما صح الهبة هذه، بل يقسم بينهم على نسبة الله بين عيالها كلهم. نعم. هنا سائل: أنا ساكن في مزدلفة أيام التشريق ولدي زوجتين وليس لدي سيارة، ما حكم ذلك علما بأنني لم أحصل على مكان في منى؟ وإذا كان يشق عليهما الرمي ويخشى عليهما الرمي وكلانك، وإذا استطاع يرمي رمي. هنا سائل يسأل: السؤال هو: في هذه الأيام زحمة على الرمي ومعنا نساء، والنساء يتعبون عندما نريد أن يرموا معنا، فهل يجوز لنا أن نتوكل عنهم وهم قادرات ولكن يتعبون؟ زحمة لا شديدة، يجوز في هذا الحالة التوكيل. تمام. في سائل يسأل آخر، قال لي: هل يجوز له، لأن هو تعبان ضعيف، فيقول يريد أن يذهب غدا ليطوف طواف الإفاضة، هل يكفي عنه عن طواف الوداع ثم يرجع ويرمي الجمرات؟ ويكفي عن طواف الوداع لكن بعد الرمي. بعد الرمي. نعم. جزاكم الله خير. نعم. هنا سائل يسأل عن حوض جمرة العقبة في الدور الأسفل على شكل نصف دائرة، ذلك الشكل جعل الحجاج يعيدون رميهم مرة أخرى لبيان ذلك لهم بعد حين، فلماذا مرمى جمرة العقبة على شكل نصف دائرة وليست مثل الأولى والثانية؟ ما حكم؟ هذا أصلا من عهد القديم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نصف دائرة من عهد القديم، كان عندها عقبة يرمى من فوقها ثم دكت العقبة، وهذا محل النظر الآن بين أهل العلم هل أزيل الجدار أم لا، ولو أزيل الجدار لكان أصلح حتى يتمكنوا من رمي هالحوض بمثابة الجمرتين الأخريين. هنا سائل يسأل: إذا أخذت عمرة في أشهر الحج ثم عدت إلى بلدي ثم رجعت إلى مكة للحج، فهل أنا متمتع؟ إذا رجع إلى بلدي بعد العمرة ثم أتى بحج مفرد ليس عليه هدي، يكون غير متمتع. نعم. سؤال: أفيدكم، إنني دخلت دورة مياه في مزدلفة ووجدت في داخل الحمام مبلغ 550 ريالا، فلما وجدتها سألت عنها، هل هي عنها هي لمن وطريقها علي، فلم أجد من يذكر أنها له، لذا أفيدكم أن المبلغ معي، فأرجو التوجيه السليم لذلك. سلم المبلغ مسؤولي عن اللقطات والله عازم في المحكمة أو اللجنة الخاصة ولحظة المحكمة حتى يسلموها لمن يعرفون، لأن من ضاع له شيء يراجعه. نعم. سؤال آخر: خرجنا من عرفات بعد غروب الشمس ومررنا بمزدلفة ولم نتمكن من الوقوف فيها، ورجعنا إلى عرفات مرة أخرى ومسكنا السراء إلى الساعة 12:30 ليلا ولم يحصل لنا وقوف إلا في منى، هل علينا شيء في ذلك علما بأننا لم نلتقط الجمرات من مزدلفة؟ مرة مزدلفة لم يحصلنا موقف من المسؤولين من نصف الأخير الساعة 12:30. معذرون. نعم. هنا سائل: أحد لا نعرف هذا صاحب السؤال، عطنا ابن ورقة ثانية. الساعة 11:30 هل هو جائز أم لا اليوم؟ الأولين هل صح ان احنا لازم نبيت 3 ليالي هنا؟ بيتنا الليلة اللي فاتت والليلة. لا ليلة واحدة، القابلة بس. الليلة الجاية بيتها كمان؟ نعم. نعم. جزاك الله على احسان. في حنة طال عمرك دفعنا حذفنا الجمرة اليوم. الساعة 3:30 مساء في الليل. الساعة منتصف الليل، بعد منتصف الليل. هل الساعة 3 البارح أمس دفعنا الساعة 3 يوم العيد؟ لا يوم العيد الثاني. اليوم يعني اليوم. اي نعم اليوم. اليوم العيد اليوم العيد. مقدمين على اليوم. مقدمين. ما يجي. ما يقدم ما يجي. المغرومة البارحة عن يوم العيد عن جولة العقبة ولا عن الجمر اليوم عن جولة العقبة ما يزيد قدمت بها ما يزيد بعد غروب الشمس عن اليوم الماضي مو باليوم الآتي لا لا عن اليوم الماضي نعم تعيدونها تعيدونها الآن ولا بعد الزوال باسل قبل حق أمس قبل حق باسل نعم هنا سائل يسأل الرجاء من الأخوان يا أخواني جزاكم الله خير ما يصير الكلام هذا هنا في أوراق أبدأ منكم هنا سائل يسأل نحرت الفدية شمال منى بحوالي 2.5 كيلومتر ثم أخذت اللحم ووزعته وأكلت منه أنا ورفقائي وتصدقت منه فهل علي شيء أم لا أطال الله في عمركم والسلام ماذا في منى أحسنتم تبحتم ووزعتم منى شمال منها فيما ذكر 2.5 كيلومتر الجبال الشمالية ما يخالف سائل أنا سائق سيارة ومعي حجاج وبعد انصرافنا من عرفات مردنا بمزدلفة وردنا بمزدلفة ومنعنا من الوقوف بسبب الازدحام ولم أقف بها وخرجت إلى منى فما الحكم في ذلك إذا كنت صادقا وأنت ممنوع ولم تستطع المحاولة الرجوع إلى مزدلفة فليس عليك شيء ولو المحاولة والرجوع إليها مع طريق آخر هنا سائل يسأل هل يجوز رمي الجمرات عن النساء لو كان غير كبيرات في السن وذلك تجنبا للزحام الوكالة فريضة الحج وتمينا جميع المناسك حتى رميت الجمرات اليوم ولكنها حاضت وكنت أريد غدا رمي الجمرات وطواف الوداع والذهاب إلى المدينة فما الحكم في طواف الوداع وزيارة المدينة تصبر حتى تطهر ستطهر لك الله نعم نعم هنا سائل يسأل يقول في سؤاله رميت الجمرة الأولى من الشمال عن طريق جهلا بها ولم نعم الجمرة الأولى نعم الجمرة الأولى من الشمال عن طريق جهل بها ولم أصب الحوض وبعدها طفت بالبيت وسعيت وحلقت وقد بدت هذا غير موضح هذا السؤال يا شيخ غير واضح هذا السؤال يا شيخ الله يجزيك أمس جينا رميت الجمرة من الخلف لأن ما نعلم بها ولما طلعت لا صباح مفجر وطلعت رجعت طفت بالبيت وقصرت ليس حلقت قصرت سعيت نعم وفجيت وحلت ملابسي رجعت الشيخ وقال عد الرمي رميت ملابسي لو ليس بالإحرام هل يجوز ما في بات جزاك الله نعم نعم الهدوء الهدوء الهدوء حتى تسمع الفائدة الهدوء السائل يسأل أنا طالب عسكري وكنت أريد الحج لأول مرة حج في الإسلام ولم أحصل على الإذن إلا في تمام الساعة 11:00 من يوم عرفة ونعم لكن إذا في عرفة يوم في آخر النهار يكفي الحمد كم بقى مناسك الحج؟ حل الساعة 11 من يوم عرفة. ورجعت صليت الظهر بعد الزوار رمين الجمرات ورجعت الى منى وصليت العصر ثم اغتسلت قبل ان اصلي الصبح ما اغتسلت توضيت ورحت اصلي بعد هذا اغتسلت بعد العصر لقيت السروال ماده الله اعلم انها مني او غيره فما ادري هل يلزمني اعاده الطواف والسعي او ها ما ادري ولا اعرف اني احتلمت يعني ماني متاكد اني احتلمت فهل يلزمني اعاده الطواف وهل يجزي او يغني الطواف الافاضه عن القدوم انا طفت وسعيت لكن الصبح بعد الفجر اليوم اي طفت وسعيت ثم عدت الى هنا اليوم في الصبح اليوم لا ما نمت انا نمت في الليل البارح ونمت لا ما نمت مره بس توضيت اليوم في الصباح لا ما عرفت الله اعلم ولكن انا غير متاكد ان هل هي منيه ولا غيره وانا غير متاكد اني انا احتلمت في الاصل ما عليك لا ما عليك مساك الله بالخير يا شيخ كل عام انت بخير اقول كل عام انت بخير الله يسلمك اقول طول عمرك اول شيء جاي من العائله والاولاد وهذا واول شيء مزدلفه طلعنا منها الساعه 11 ونص ها وجينا طول عمرك للمرجع ورجعنا الساعه 12 و10 تقريبا وديناهم للحرم اساس انه خفيف وبعدين رجعنا وصلينا الفجر في منى هذا اول شيء يعني ايه طيب يا طويل العمر هل يجوز النسوان وهذا نوديهم مثلا مكة الفجر موكلينهم ها موكليننا كلنا يعني نرمي عنهم هل يجوز اننا نوديهم الفجر يواجعون ويمشون وان نقعد في منى الى نرمي عنهم الجمرات لا يواجعون معكم ما درنا نعم طيب متى يبدا الرجم متى ينتهي الجوال بعد مثل اليوم إلى غروب الشمس طيب في وحدة يا طويل العمر ها كانت معنا ونوت الحج والعمرة معنا ها يوم وصلت هنا زي ما تقول جاها مرض وهذا عند الحرم ولا قدرت يعني وجلست معنا في ملابس ما عملت يعني ها إلا حارمة وكل شيء بس ما قدرت يعني سام الحج بعمرة إيه حج بعمره لا حج بالعمره عمره بالحج ايه وبعدين يوم وصلنا الحرم مرضت ولا قدرت تدخل معنا تطوف وتسعى ولا راحت الجمرات ولا راحت العرفه ولا راحت جلست في منى لا عليها تظني ما ادري عاد هي ايه ايه ايه طيب اذا ما قالت وش اذا قالت ان قالت تحول عليها شيء وان ما قالت تطوف وتسعى وتغسل لها عمره وعليها شاب نبيها طيب يصير عمره ما ادري واحد طيب هل يجوز دفع الهديه عن الخادمات؟ اذا كان ما في بس تبرع منكم ما في بس تبرع منكم ما في بس طيب هل يجوز حفل الاحرام قبل الهدي مع الانتهاء من رمي العقبه وطواف الافاضه؟ رمى الضعاف ورمى الحلق يحل ولو ما ذبح طيب اذا واحده مثلا كانت في بتطوف وبتسعى وبعدين طافت ست مرات بدون بعدين درت يوم طلعت انها ما طافت الا ست مرات عليها شيء تعود تطوف السابع السادسه سماحة الشيخ لو سمحت انا طالب عسكري انا طالب عسكري وكنت اريد الحج لاول مره اي حجه الاسلام ولم احصل على الاذن الا في تمام الساعه 11 من يوم عرفة وحينما حصلت على راحة السماح نزلت إلى السوق ولقيته بسكر أي أريد يعني إحرام وكذا فرجعت إلى زمراني واستعرت منهم إحرام وبعض الأشياء وأيضا إيش اسمه كانت في منى موجود أي نعم ولم أصلي الصلاة قصرا بل أصليها عادية وكذلك أخرت طواف الإفاضة مع الوداع فما تجي اسمه عرفتها بالحج عمان عرفتها بعرفات ومزدلفة رميتها يوم العيد رميتها اليوم ما هي بس تجي عليها طواف والسعي يعني بالنسبة لاستعارة الحرام وال الطواف والسعي تطوف بعد الرمي بعد كيف؟ مو السنة اللي فاتت مو بالسنة دي بعد طفت وسعيد كملت حجي كملت حجي ان شاء الله يعني ما تلزم من حادثة الاستعارة وتأخير الطواف ابدا هل يجوز نرمي الجمرات قبل صلاة الظهر؟ الرمي قبل الصلاة لكن بعد الزوال ما يخالف قبل صلاة الظهر بعد ما زالت الشمس قبل صلاة الظهر ونذهب إلى الحرم قبل الأذان طواف الوداع لا قبل لا قبل صلاة الظهر الساعة 11 كذا لو تعيدها الآن ولا تعيدها لا أنا أقول بكرة هل يجوز لنا لا بعد الزوال بعد الزوال بعد الصلاة مثل اليوم هل يجوز لنا نطوف طواف الوداع ونمشي بعد الرمي بعد الرمي من رميتهم قالوا يبطلون هلا هذا هنا سائر يسأل أهم شيء الإجابة أهم شيء الإجابة خلاص كذا الشيخ كذا الشريط ذاك لا إيه قبل قلبته كل شيء يومين كل شيء عليها وين هو الشيخ؟ وهذا كل واحد نزلنا مزدلفة ونزلنا العدل من أسباب إن ما حصلنا منزل في منى ونزلنا بالعدل أحسن الله إليك اتقوا الله ما شاء الله أحسن الله إليك جزاك الله خير هنا سائل يسأل أو يكون شعره ولا من الضحي حتى يضحي وما المضحى أما المضحان فلا بأس المضحان زوجة أو أولاد أو بنات لا بأس يقول أما الذي يضحي من ماله هو اللي داخل من شعره ولا من أظفاره شيئا سؤال مهم للجميع هنا ده الوسط للصغير هل هذا صحيح ولا لا بعد الزواج نعيد الوسط ولا كبير تعيدهم لا لا لا لا لا لا لا للحج أيضا فضيلة الشيخ أخذت عمرة في رمضان وقمت بواجبات العمرة كاملة من طواف وسعي إلا أنني نسيت التقصير من شعري ولم أذكر إلا بعد مدة طويلة فما حكم هذه العمرة وماذا أفعل لكي تكتمل العمرة وفقك الله لفعل الخير عليك أيها الأخ أن تقصر لما ذكرت أن تقصر بنية العمرة تقص من شعرك العمر وشعاره وتحلقه بنية العمرة هو يكفي والحمد لله إذا طاف وسعى ونسي ذكر يلبس ملابس الإحرام فإذا ذكر ثم يقصر شعاره ثم يعيد عليه ملابس الإحرام الحمد لله نعم أو يحلق نعم ما دام ناسي الحمد لله نعم سؤال عند نفرة الحجاج من عرفات ذهبنا على سيارتنا نريد مزدلفة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المسؤولين منعونا من الوقوف بمزدلفة ولم نوقف سيارتنا إلا عند الكبر الشمالي قريب الموادي محسن فوقفنا سيارتنا ورجعنا على أرجلنا إلى مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء ولقطنا الجمار الساعة الواحدة والنصف ليلا ونمنا بوادي محسن علما بأن معنا نساء وأطفال فهل علينا إثم أم لا؟ لا جاي عليكم الحمد لله ما دام وجود الجمعة فيها آخر الليل ساعة واحدة ونصف الأخير ثم صليتم بها المغرب والعشاء واخذتم منها حصى هذا ما في شيء لانكم خرجتم بعد النصف فانتم ما ذنب لكم في التعجل. نعم. سؤال: هل يجوز توكيل المطوف او توليه على ان يعد الاشواط بنفسه وانا لا اعد الاشواط لانني متكل على المطوف، هل هذا جائز ام لا؟ ينبغي لكل طائف ان يعدها بنفسه ولا يتكل على غيره. الاشواط من الطواف والسعي وحفظ الجمار كل يعدها بنفسه ويعتني لا يوكل غيره، هذه مساله وكاله. لكن اذا تعاون مع اخوانه قال تعاون نتعاون جميعا على ضبط ما هي باس، لكن لا يكون الامر الى غيره هو المسؤول. فينبغي له ان يكون يعد الاطويه بنفسه في السعي والطواف جميعا، واذا شك ان طاف سته وسبعه يرى سته وياتي بسابعه، وهكذا في الجمرات اذا شك سته وسبعه ياتي بسابعه. العمل يبني على اليقين والاقل حتى يخرج من الواجب يقين، هذا الواجب على الحاج. نعم. نعم. عشان يطوف ثاني مره طفت وسعيت السابعه. ما حفظناهم يا الناس مئات يقولوا ما نحفظهم. وش مسألك؟ أعود يا شيخ. نعم. أعود إلى طواف مسألة ختم المطوف لأني ما أعرف الأركان حق الكعبة، أخذت مطوفا على أساس الأركان حق الكعبة والحجر وصديت ركعتين بعد ما طفت. أيوه أيوه أنا طفت يوم العيد وسعيت، ولكن إجابي أنا شوي تعبت السعي مثل الطواف والسعي، هو عادة انتقض الوضوء والصلاة، لا الصلاة الطواف هو أربع أشواط سابقا ثم قيمة الصلاة ثم عودت انتقض الوضوء والصلاة، رحت وضيت من زمزم وأكملت الثلاثة الأشواط وصليت المغرب والعشاء لا ما عدت إلا ثلاثة. طواف كامل الحمد لك ما في بأس، ما دام اعتقدت انها سبعة الحمد لله. وانت غلب على ظنك هذا ولا تكذب اجل بس تمت. ما عندك عقل تحسب، ما عندك عقل، ما عليك من الوكل، عليك من الطواف من الحد الى الحد الى الله مشتكى من عقول المتعلق بالناس. أنا أقول خير الله أمس مجاعد الله الوداع يوم يتجون تطول الوداع بس. سؤال: حجيت هذا العام وعلي صوم قضاء من رمضان وقيل لي حجتي غير صحيحة فما الحكم؟ غلط، لا بأس، حجك صحيح والحمد لله، وقضاء بعدين تصوم عليك بعدين إن شاء الله، وقت واسع إلى شعبان وقت قضاء واسع، والحج صحيح والحمد لله، واللي قال لك ان الصوم مقدم غلط جاهل. السؤال الثاني: انا امراه تعود لساني على النذر ولا افعل ما انذر به لاني اجهل حكمه، والان علمت انه لا يجوز، فماذا علي ان افعل مع انني عندما انذر لا انوي بقلبي ما اقوله؟ الرسول نهى عن النذر، لا ياتي بخير، فعليك ان تحبسي لسانك عن النذور، تترك النذور، والنذور أقسام، إذا لا نذر في طاعة تقول إن الله علي أني أصلي كذا وأصدق بكذا عليك أن تروح بنفسك، وإذا قلت علي نذر أني أضرب فلان أو أكلم فلان هذه نذور مباحة، إذا نفذت فلا بأس وما نفذت عليك كفارة يمين، هذا هو الحكم في النذر، إن كان طاعة ينفذ وإن كان أمور مباحة صاحبه مخير، إن شاء نفذ ما قال وإن شاء كفر كفارة يمين ولم ينفذ. السؤال الثالث لها: تقول قبل سنوات حلف زوجي أو نذر أنه إذا امتلك مبلغ 200,000 ريال أن يبني مسجد، وقد امتلك 2,000,000 ولم يبني، فما الحكم؟ يلزمه أن يشكر الله وأن يبني المسجد، لأن الرسول عليه السلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فإذا نذر أنه إذا ملك 200,000 يبني مسجد وقد ملك الآن 2,000,000 فقد ضعف الله له المال، أعطاها له 10 مرات، الواجب عليه ينفذ هذا النذر ويبني المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيع، ومدح الله المؤمنين فقال يوفون بالنذر. السؤال الرابع لها: تقول توفي والدي وعليه من رمضان 18 يوما أي صام 12 يوما من وبعدها مرض ومنعه الأطباء من الصيام لمرضه بالقلب إلى أن توفي، فما الحكم وما يلزمنا فعله؟ ليس عليه شيء ما دام مات في مرض، ليس عليه صيام ولا إطعام، وليس عليكم شيء أنتم إلا الدعاء بالمغفرة والرحمة. نعم. السؤال الرابع تقول: توفي رجل وعليه دين منذ 20 عاما ولم يخبرنا عنه لأنه نسيه، ووجدنا بعد وفاته أوراقا مكتوب فيها هذا الدين واسم الرجل، وبحثنا عنه ولم نجد، وقيل إنه توفي، فما الحكم؟ إن ثبت الدين على الميت يعطى أصحاب الدين دينهم من تركته، وإذا مات صاحب الدين يعطاها ورثته. إذا ثبت الدين عند المحكمة الشرعية فالدين يعطى أصحابه حقه، سواء كان من التركة للميت نفسه أو لورثته إذا كان العلم بذلك بعد موته. المقصود أن يدفع الحق لصاحب الحق أو لورثته بعد ثبوته لدى المحكمة أو اعتراف ورثة به، وهم المرشدون عاقلون يعني يعرفون، إذا اعترفوا بالحق عليهم أن يسلموا لمستحقه، وإن لم يعترفوا وثبت المحكمة كذلك، وإن كانوا صغار فلا بد من مراعاة المحكمة، فإذا ثبتت المحكمة حق الدين يوفى من تركته ورثة المحكمة. السؤال الأخير لها تقول: إذا جاءني الحيض هذا اليوم هل علي طواف وداع؟ إذا كنت قد طفت طواف الحج أمس أو اليوم طواف الحج فليس عليه طواف وداع، الحيض ما عليها وداع ولا والنفس كذلك. سؤال: فضيلة الشيخ، أنا شاب توي بالغ وفي رمضان عبثت في ذكري فأنزلت، فما الحكم؟ إذا عبث الإنسان بذكره في رمضان حتى أنزل عادة السرية التي تفعلها بعض الناس هذا منكر، وعليه قضاء اليوم وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وليس عليه كفارة، إنما عليه قضاء اليوم مع التوبة والاستغفار. إذا أنزل المني بسبب عبثه وتحريك ذكره في إخراجه هذا الماء، وهكذا إذا باشر النساء أو قبل امرأته وخرج المني يقضي اليوم ويمسك اليوم، يمسك ولا يقصر، يمسك اليوم ويقضي اليوم عليه التوبه والاستغفار. والعاده السريه محرمه ما تجوز، وهي استخراج المني ويسمى الاستمناء، سميها الناس العاده السريه، هذه منكر لا يجوز فعلها وفيها مضار كثيره. سؤال: رجل صلى الرباعيه مع الامام وشك في بعض الركعات انه لم يقرا الفاتحه، فقام وجاء بركعه خامسه، هل هو مصيب ام لا؟ وهل صلاته صحيحه؟ لا نعلم بأسا في ذلك ان شاء الله، لكن اللي يظهر انه اذا شك في ذلك ولم يجزم انه اتى بالفاتحه فهو في الحقيقه ما يلزمه قضاء ركعه، لان الظاهر انه اتى بها، الظاهر من المسلم انه اتى بها ما دام عنده تردد، فالاقرب والاظهر انه ياتي بها، ثم هي في حق الماموم اسهل من حق الامام والمنفرد، لكن اذا قال ركعه الاحتياط لا بعد ان شاء الله. ركعه بدل الركعه التي ضيع فيها الفاتحه وشك في الفاتحه فلا بعد ان شاء الله، نرجو ان لا حرج. نعم. سؤال: أفتونا عن امرأة حجت بحج مفرد، وبعد أن أكملت مناسك الحج إلا طواف الوداع حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع، هل عليها شيء من أجل طواف الوداع حيث وهي تريد السفر؟ والعمرة هل يصح الحج بدون عمرة حيث هي ما قد اعتمرت إلا أن عندها إمكانيات البقاء للعمرة بعدما تطهر؟ ما عندها إمكانيات وهي ما قد اعتمرت لا عندها إمكانيات. هذا ليس عليها وداع، الحمد لله، والنفس ليس عليها وداع، وإذا كانت ما اعتمرت تعتمد بعدها إذا استطاعت إن شاء الله، إذا كانت ما اعتمرت السنوات الماضية تعتمد إن شاء الله في المستقبل، تسافر وتعتمد في المستقبل إن شاء الله إذا استطاعت، والحج صحيح. تعود العمرة في رمضان ولا في غيره؟ نعم نعم لا بأس. سؤال: كلفت بمهمة مرافقة ضيوف لأداء فريضة الحج، وحججت معهم علما أنني لم أستأذن من المسؤول عني في العمل، فهل حجي صحيح أم لا؟ أي. سؤال مرة أخرى، كلفت بمهمة مرافقة ضيوف لأداء فريضة الحج وحججت معهم علما أنني لم أستأذن من المسؤول عني في العمل، فهل حجي صحيح أم لا؟ مادم كلفت بهذا فهذا إذن لك، مادم كلفت بمرافقة الضيوف فأنت مأذون لك وحجك صحيح ولا شيء في هذا. السؤال الثاني للسائل، أنا أحرمت للحج وأنا لابس مخيط ناسيا، وبعد حوالي 10 كيلومتر من أديار علي تذكرت المخيط وقلعته، فهل علي إثم أم لا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إذا أحرم الإنسان وعليه مخيط ثنيلة أو سراويل ثم ذكر وقلعه لا شيء عليه. السؤال الثالث للسائل، بعد أن رميت جمرة العقبة توجهت إلى الحرم وطفت بقصد طواف الوداع، حيث أنني قد طفت وسعيت للحج عند القدوم، فهل علي طواف أم لا؟ فهل علي طواف اليوم أم لا؟ السؤال الثالث للسائل مرة أخرى، يقول بعد أن رميت جمرة العقبة توجهت إلى الحرم وطفت بقصد طواف الوداع، حيث أنني قد طفت وسعيت للحج عند القدوم، فهل علي طواف اليوم أم لا؟ نعم، طواف الوداع ما بعد وقته، عليك طواف الحج، والذي الطواف الأول قبل الحج ذاك يسمى طواف القدوم، ما يسمى طواف الحج، طواف القدوم، وطواف الحج يكون بعد عرفات ويوم العيد أو بعده، أما طواف الوداع يكون بعد النهاية، بعد كمال الحج وكمال الرمي، فالطواف اللي طفته وسميته